معلوما أن إن تنصب المبتدا وترفع الخبر. أين اسمها؟ لآيات. لآيات واللام للتوكيد. وآيات كيف نقول أنها تنصب وهي مكسورة الآن؟ لكنها يكسر في الجر النصب وفي الجر معا نعم في النصب وفي الجر معا. طيب قال إن في ذلك لآيات. آيات جمع آية وهي العلامة. والمقام هنا آيات كونية ولا شرعية؟ كونية. وجمعها فبين المؤلف الجمع، قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير. هكذا بين المؤلف الآيات. هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها، فإنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيمة حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها وأنهم ألقوه بالمنجنيق حذف رمي من بعد. نعم والله أعلم، إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك. إخماده يعني كونها تخمد وتهدأ من اللهب في لحظة، هذا من آيات الله عز وجل. الثالث أنها يقول كانت روضة، لكن يكفي أنها برد وسلام، أنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. وعندي أن الآيات أكثر مما قال المؤلف، فإن من الآيات إبطال كيد هؤلاء، ومنها صبر إبراهيم وتحمله، لأن حقيقة الأمر إن هذا شيء ما يقوى عليه إلا أمثال إبراهيم من أولي العزم. ومنها أيضا انقلاب هذه الحرارة إلى برودة، ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاما عليه. نعم. فالله لم تخمد بل كانت بردا وسلام عليه، فهي لهب مع ذلك بردا حتى طفيت بعد ذلك بعد مدة، وهم يرون أنه قد هلك. أي نعم والله الله أعلم، ما نعرف يعني هل إنها خمدت أو أنها بقيت، وهو الظاهر أيضا الظاهر من القرآن أنها بقيت، لأن يعني قال كوني بردا وسلاما، والله تعالى ما أمرها أن تخمد بل قال كوني بردا وسلاما. وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر، يكون فيه نظر، ويكون الصواب أنها بقيت على ما هي عليه، ولكنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. نعم. يكون يعني هذا أظهر في الإعجاز، إن بقاها أظهر، بقاها أظهر في الإعجاز. نعم. قول بأنها من برا لها لهب من داخل على إبراهيم، لها لهب من برا يعني. إيه من رآها تلتهب والواقع أنها إيه لا ما تبقى الآية على حالها، وما فيها أثار يعني. ما فيها أثار، لا كان فيها أثار يمكن إسرائيليات، لكن الواجب الأخذ بظاهر القرآن. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها. هذه الآيات قيدها الله في بأنها لقوم يؤمنون احترازا من القوم الذين لا يؤمنون. القوم الذين لا يؤمنون وإن كانت الآيات أمامهم لا ينتفعون بها، فليست لهم آيات، ولهذا قال الله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هل تعلمون في الكلام شيئا أعظم آية من كلام الله؟ ها؟ لا ما نعلم، وهو الواقع. ومع ذلك من ليس بمؤمن إذا تلي عليه القرآن قال أساطير الأولين، كما قال الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ولذلك إذا رأيت من نفسك أنك لا تتأثر بالقرآن

تمام قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه النار المحرقة بردا وسلاما عليه، فإن هذا من آيات الله الدالة على قدرته. ومنها أن كل من قام لله فإن الله تعالى ينجيه بمفازته، يعني ينجيه في موضع هلاكه. قال الله تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال، فإن من يخطر بباله أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلاما، ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على البال. نعم. ومن فوائد هذه الآية معرفة الجماد لله، أن الجمادات تعرف ربه وتمتثل لأمره، لأن الله قال لهذه النار كوني بردا وسلاما. لا ينتفع بها إلا المؤمنون. من أين تؤخذ؟ لقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. واضح؟ ولا ينافي هذا ما جاء في عدة آيات: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ولآيات لقوم يتفكرون، وما أشبه ذلك، لأن العقل والتفكر ونحوهما من مقتضيات الإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر عقلا وتفكرا، والتفكر أيضا يدعو إلى الإيمان، فهما متلازمان. ومن فوائد الآية، لأن خلي الآية اللي بعده لأن ما كملناها أولا. طيب نخلي نعم. هل ثبت مثل هذا بالنسبة للنجاة من النار لأحد من الصحابة كما يذكر الله؟ نعم، هم ذكروا أنه ثبت، وذكر هذا ابن كثير رحمه الله في بداية النهاية، وقال إنه ما من آية لنبي سابق إلا كانت آية للنبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم، لكن منها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، ومنها ما جرى لأمته، وما جرى لأمته فإنه من آياته، لأنه يشهد بصحة الطريقة التي هم عليها، فيكون ذلك من آيات النبي عليه الصلاة والسلام. ففي رد آية جبرية: لقد اقتلوها وحرقوه، نسب الفعل إليه. ماذا تقولون؟ يمكن نأخذ من هذا رد على الجبرية؟ فالسعف فيها بالريح، لا ما له أي مشيئة ولا فعل. إيه، بس هم يقولون إنه يقتل، إن الإنسان يقتل يفعل ويقوم، لكنه مجبر عليه، إلا أن يقال مثلا أنه يكون مخير بعضهم بعض. نعم، أنه يطلع لها هذا فيها أيضا. بعد فائدة ثانية أخذها منه، وهي أن الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله. نعم، وهذه مهمة، فالأسباب مهما قويت ما تفعل الفعل ولا إلا بإذن الله، بمعنى أن الله تعالى قد يمنع من تأثيرها، فالنار سبب الإحراق بلا شك، وهنا صلبت هذه السببية ولم تؤثر. طيب، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا ما لا يجمعكم عليه إلا المودة. ولهذا قال المؤلف المعنى توادتهم على عبادتها، لأن والعياذ بالله أهل الشر يتوادون على فعل الشر، كما أن أهل الخير يتناصرون أيضا على فعل الخير، فكذلك أهل الشر. وقوله مودة بينكم هنا يجوز في كلمة بين أن يضاف إليها ما قبلها، ويجوز أن يقطع عن الإضافة. فيجوز مثلا في غير القرآن مودة بينكم، ويجوز مودة بينكم، وهي هنا على هذا الوجه. وقوله في الحياة الدنيا متعلقة بما قبلها، يعني أنها مودة في الحياة الدنيا فقط، فهؤلاء المشركون يتوادون في الشرك في الدنيا فقط، تجدهم متناصرين متعاونين، لكن ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يكفر بعضكم ببعض يعني ينكره، كقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وهذا لا شك أنه إنكار وكفر لبعضهم ببعض. ويلعن بعضكم بعضا كقوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ومجادلة الأتباع للمدفوعين في عدة آيات من القرآن، ليست في آية البقرة فقط، فيه وقال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا وما أشبه ذلك، وكلما دخلت أمة لعنة أختها. فالحاصل أن هذه المودة بين المشركين في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فإن كل واحد منهم يتبرأ من الآخر وينكره ويلعنه أيضا، وهذا لا شك أنه من أشد ما يكون من العقوبات. لكن المتقون خلتهم باقية إلى يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأما هؤلاء فإن العداوة فيما بينهم تزول في الموت. قال فإن المودة نعم. قال يكفر بعضكم ببعض بتبرؤ القادة من الأتباع، ويلعن بعضكم بعضا بلعن الأتباع للقادة. نعم. والآية عامة، الآية عامة أنه يتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من القادة، وكذلك أيضا يلعن بعضهم بعضا. قال ومأواكم النار مأواكم مصيركم جميعا، فالمأوى بمعنى المصير، لأنه من أوى يأوي إذا صار إلى الشيء واتجه إليه. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، وهذه النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وهي الآن موجودة، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهي نار لا يستطيع الإنسان أن يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب، فإنها فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا. ترى من عادتنا أن إذا تمت الحلقة ما أحد توسع لأحد، لأن لو بقينا كل واحد توسع للثاني كان تصير حلقة واسعة جدا، وكونهم يصيرون متقاربين أحسن. أقول إن هذه النار فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا، أضف إليها الجزء المتمم للسبعين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول على ناركم هذه، أو على نار الدنيا. ونار الدنيا كما تعرفون فيها نار شديدة الحرارة وفيها نار متوسطة وفيها نار باردة بالنسبة لغيرها، ومع ذلك فإنها تقاس بأعلى نار في الدنيا فتفضل عليها بتسعة وستين جزءا. وما لكم من ناصرين مانعين عنها، ما لكم من ناصرين، هذه فيها من الزائدة للتوكيد، لأن ناصرين أصلها مبتدأ وخبره قوله لكم، يعني لا أحد ينصركم فيمنعكم من دخول النار. هذا كلام من؟ لا، هذا كلام إبراهيم، لأنه قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران، وقال إبراهيم إلى آخره فآمن له لوط. الإيمان في اللغة التصديق، ولكنه ليس التصديق، ليس مطلق التصديق، بل هو تصديق بطمأنينة، لأن مادة آمن هي مادة الأمن، يعني فيها الهمزة والميم والنون، وعلى هذا فليس الإيمان مطلق تصديق، بل هو إيمان خاص، بل هو تصديق خاص مقرون بإيش؟ أو متضمن للطمأنينة في الشيء. وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى آمنتم له، وكذلك وما أنت بمؤمن لنا، وعدة آيات من هذا. ويتعدى أيضا بالباء، نعم يتعدى بالباء، وهو كثير. آمن الرسول بما أنزل إليه، آمنا بالله، وما أشبه ذلك. فهل هذا من باب الترادف، أي أن اللام بمعنى الباء والباء بمعنى اللام، أو أن هناك فرقا بينهما الضباط؟ يمكن أن نقول إنه من باب الترادف، وأن كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى لكثرة استعمال هذه وهذه. ويمكن أن نقول بالتغاير، وأن اللام تدل على استسلام، وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب. فاللام للاستسلام، يعني آمن له، فيضمن معنى قاد، وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب، فآمن به اطمأن به، اطمأن به. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين في آية واحدة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فالظاهر والله أعلم من مواردها في القرآن الكريم أنهما ليستا مترادفتين، وأن بينهما فرقا، فما يجب فيه الطمأنينة أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء، وما كان معه وما كان مضمنا لمعنى الانقياد ولو ظاهرا فإنه يأتي بالله. سحرة فرعون، قال فرعون مرة آمنتم له، وقال مرة أخرى آمنتم به، آمنتم به. فهل الآية، هل القولان معناهما واحد؟ لا، بناء على ما قلنا آمنتم به أي صدقتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم بصدقه، وآمنتم له تابعتموه واستسلمتم له، ولهذا قال لهم إنه كبيركم الذي علمكم السحر، فتنزل كل آية على معنى. هنا قال آمن له لوط، نحن نعلم أن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن لإبراهيم وبه، آمن له وبه، فهو آمن به بقلبه واطمأن إلى صدقه وكذلك انقاد له، فتضمن هنا الإيمان معنى الانقياد ومعنى الطمأنينة. نعم. يقال إذا اجتمع افترق في المعنى، وإذا نعم. أفرد أحدهما دل على ما دل عليه الآخر. ما يظهر هذا، ما يظهر، لأن في الحقيقة كلما تتبعت اللام وجدتها في أمر لا ليس يقتضي الطمأنينة كمالا، ما تأتي آمنت لله أبدا. قال فرعون آمنت به، نعم، قبل أن أعلنكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، نعم، نفس منطوق الآية الأخرى. أي قال لهم أي، فيكون معناه إنه قرر أنهم اطمأنوا به وانقادوا له. إذا أخذنا مجموع الآيتين صار معناه أنه قرر بأنهم معترفين به وبصدقه وانقادوا له أيضا بسحره. ولهذا ما جاء آمنت لله، آمنت لله ما جاء، لكن أسلمت لله جاء في القرآن العظيم. قال آمن له لوط، وقول المؤلف صدق بإبراهيم يدل على أنه يرى أن اللام بمعنى الباء. كأنكم ما تبون ذولي يأثر عليكم الهواء، ها؟ وأنت يا إبراهيم هذا اللي بالي بسيط، ها؟ هذا يجيك منتم والأخوان يجيهم اللي هنا، كيفكم؟ أنا ما عندي مانع إذا صرفتوا، ما لأن ترى المفاسد أولى من جلب المصالح. تتصرفوا؟ لا ما لا أصرف، ولا أقول لك من محل ثاني يا أحلى. نعم؟ المهم أنك تحس ب... لا ما تحس بها بلن؟ ما يصلك؟ حلم بالصدق. يصبر عليك إيه أجل ما غير أجل خليه يروح، ها؟ إيه يصبر أصرف للأرض لا أصرف للأرض. نعم. طيب أقول المؤلف رحمه الله يرى أن آمن له بمعنى آمن به. شوف وش قال، صدق تفسير آمن، بإبراهيم تفسير له، لوط وهو ابن أخيه هاران، يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزر، وهاران له ابن اسمه لوط. وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي، أي إلى حيث أمرني ربي، وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. قوله وقال، المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم، وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط، تقف ولا تقل وقال إني مهاجر، لأنك لو وصلت لأوهمت أن القول من لوط. وقال بعض العلماء إن الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق، وأن لوطا عليه الصلاة والسلام آمن وهاجر، فجمع بين الإيمان والهجرة. وقوله إني مهاجر هنا مفاعل في اللغة العربية ترد على لمعنى اشترك فيه اثنان فصاعدا، كما يقال مقاتل، وترد على معنى ليس فيه إلا طرف واحد كما يقال مسافر. فهمتم؟ كلمة مهاجر من أيهما؟ مما هو مشترك بين طرفين، أو مما هو خاص بطرف واحد؟ لا فيها يعني هاجر بمعنى هاجر أو هاجر بمعنى أنه هاجرهم وهاجروه. بل في احتمال إن المعنى مهاجر إنهم هجر أن هجرتهم وهجروني بمفارقتهم، ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط كمسافر. نعم. قال الشياط يعين كون كلام إبراهيم وهبنا له إسحاق. أي نبي نحقق بعدين إن شاء الله. نعم. هنا عدها إلى رب. أي. فما يأيدكم إنها من طرف واحد. يمكن إنها تؤيدها الظاهر. وقول من قومي إلى ربي، قال المؤلف إلى حيث أمرني، يعني إلى الجهة التي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أسافر إليها. هذا ما فسره به. والغريب أن بعض المحشين قال إن المؤلف قال إلى حيث أمرني فرارا من إثبات الجهة لله، فرارا من إثبات الجهة، لأننا لو أخذنا بظاهر الآية إلى ربي لكان متجها إلى الله ذاته. نعم. وهم يرون أن الله تعالى ليس في جهة، وهذا رأي من؟ إيه نعم، رأي بشاعرة وكذلك معطلة الجهمية. فإن الجهمية انقسموا في مسألة الجهة إلى قسمين: قسم حلولية يرون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، وهؤلاء القدم منه، وقسم آخر أهل تعطيل محض يرون أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهة، فيقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولا مباين ولا محايد، صلى الله عليه وسلم. هذه الجهة يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته، يقول لأنك إذا قلت إن الله عالم بذاته على عرشه لزم من ذلك أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة لزم أن يكون متحيزاً، والمتحيز محدود. سبحان الله، ما جاءتهم هذه المقدمات والنتائج. نحن نقول لهم مسألة الجهة ما ننكرها في المعنى، لكننا ننكر جهة تحصر الله عز وجل أو تحيط به، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، لكننا نثبت بأن له جهة هي العلو. فالجهات ثلاثة أو ثلاث: جهة سفل، وجهة علو محيطة بالله، وجهة علو لا تحيط به. أيهما المثبت؟ جهة العلو التي لا تحيط به. أما جهة السفل فممتنعة، وأما جهة علو تحيط به فممتنعة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء. طيب، إذن كيف نؤول إلى ربي على القول الصحيح الراجح؟ إلى ربي أي إلى دينه، كقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه. والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه، ولهذا يقول العلماء في الهجرة إنها الانتقال منين؟ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، حيث يقيم دين الله عز وجل. وقوله مهاجر إلى ربي، إلى للغاية، وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال المؤلف: وهاجر قوما، وهاجر من سواد العراق إلى الشام. وش سواد العراق؟ العراق نفسه، أرض العراق، وسمي سوادا لكثرة نخيله وأشجاره. نعم. وقوله إلى الشام معروف. ولا يضاف اسمه إلى الكحل. إيه. إيه نعم هذا ما اتحد تماما لأن سواد العراق هو العراق فيه إيه لكن فيه السواد سواد العراق. قال إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. هكذا يجري المؤلف رحمه الله في تفسير هذين الاسمين يقول العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. وهذا فيه شيء من القصور فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته وعزته ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله. وأما عزة القدر فهو المنزلة والجلال والعظمة. وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان أو القوة والسلطان. فلا إذن لا أحد يغلبه كذا ولا لا فهو الغالب. ولهذا فسرها كثير من العلماء بأنه الغالب. وكذلك لا أحد يناله بسوء. نعم. وكذلك لا يناله نقص في صفاته. فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع وهي عبد الله قهر وقدرة إيش قهر إيه؟ وقدرة أعز القدرة قدر قدر امتناع. طيب وأصل هذه المادة تدل على القوة. أصل عين زاي تدل على القوة. ومنهم قولهم للأرض الصلبة أرض عزاز عزاز يعني قوية صلبة. وقولها الحكيم في صنعه فيه قصور لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه أو خلقه بل هي رحمك الله بل هي في صنعه وشرعه. فهو حكيم فيما صنع حكيم فيما شرع. والحكيم ليست أيضا من الحكمة فقط لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضا. وفعيل كما عرفتم في اسم الفاعل تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة أولى أليس كذلك؟ من أمثلة المبالغة فعال أو مفعال أو فعول ثم قال بعدها فعيل وفعل خمسة. فهي إذن فعيل من حكم فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة أو لكونه صفة مشبهة. فهي إذن من الحكم. وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين وهما الكوني والشرعي. الكوني والشرعي فحكم الله تعالى نوعان كوني وشرعي. مثال الكوني قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا إيش؟ هذا الكوني. ولهذا ما قال يحكم علي قال يحكم لي يعني يقدر لي. والحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وأما يحكم ما يريد فتتناول الأمرين. أين وجدت يحكم ما يريد؟ في أي سورة؟ في أول سورة المائدة. في أول سورة المائدة نعم. طيب إذا نقول يا أخواننا الحكيم مأخوذة من الحكم والحكمة. والحكم هو القضاء، وهو نوعان كوني وشرعي. مثال الكوني: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. ومثال الشرعي: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ومثال ما جمع بين الأمرين: ولكن الله يحكم ما يريد. طيب، الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر، وهي مشتقة منين؟ من الإحكام بمعنى الإتقان. بمعنى الإتقان تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة، وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد من حيث هو فساد، وجوده حكمة ولا لا؟ لا، من حيث هو فساد لا، ليس بحكمة، لأن الله تعالى لا يحب الفساد وليس بحكمة، لكن للغاية التي يكون هو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذه الحكمة. فإذا كون الأمور أو كون أمور الخير حكمة ظاهر جدا للجميع، أولى يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة، وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد، ما يمكن يقع من الله عز وجل إلا لحكمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، ما قال ليس منك، فهو لا ينسب إلى الله، لكن كل ما وقع فهو من الله، من خير ومن شر، هو الذي قدره. لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه. وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمة ولا لا؟ يكون حكمة. تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه أو فيسيل دمه، هذا شر لأنه يؤلم الصبي، لكنه نعم لمصلحته، فالعاقبة حميدة. ويأتي به إلى الطبيب ويقول: احمي هذه النار، هذه الحديدة على النار واكوه بها. والكي شر في حد ذاته، لكن غايته حميدة. وكذلك في الختان، يأتي به إلى الخاتن يقول: خذ اقطع جلدة من ذكر ولدي، نعم موضع حساس، وبيقطع من جلده، لكن العاقبة حميدة. المهم أن نقول الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يؤول إليه، وإن كان هو في حد ذاته شر. طيب، المهم يا أخوان، الحكيم صار معناه مشتقة منين؟ من الحكم والحكمة، أو الإحكام، والإحكام بمعنى الحكمة. والحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر. نعم، القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة، سواء كان خيرا أم شرا. أيضا الشرع كل ما شرعه الله فهو لحكمة. شرع الله عز وجل في الزاني المحصن أن يرجع، بإيش؟ بالحجارة. لو قتل بالسيف أهون ولا لا؟ أهون، لكن كونه يرجم بالحجارة ويشهر به ويعلن هذا لحكمة عظيمة، وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور، ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلذذ كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة. نعم، قال نعم. على تقدير ان هذا ربي الى دين ربي. نعم. الى دين ربي. نعم. يكون ليش دين ربي موجود في كل بقعة؟ لا. هل يذهب الى يعني قوم هناك يدعون الله؟ لا لا، ما هو موجود في كل بقعة. لو كان موجود في كل بقعة ما خرج من مكانه هذا. لأن قومه هؤلاء كذبوه وأنكروه وأرادوا أن يحرقوه. في دين ربي يعني. نعم. كان هاجر بدينه. لا هاجر إلى دينه. إلى دينه، إلى مكان فيه دين الله. إلى مكان فيه دين الله. ولذلك مثلا المدينة صارت على الهجرة لما أقيم فيها الدين. يعني هاجر إلى قوم يعبدون الله. إيه نعم، إلى دين الله الذي هو يشكل عليها إسرائيل حديثا ما في الأرض مؤمن إلا أنا وأنا. نعم، هذه قال هو أنه فيه، قال هو عند في مصر ما هو في الشام، قالها في مصر وهو صحيح. وقوله في الأرض الصحيح أنه ليس المراد عامة الأرض، الصحيح أن المراد أرض مصر. أرض مصر. نعم. إيه مؤمن إيه. نعم. قال ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب. الهبة معناها الإعطاء بدون ثواب أو بدون عوض، وكل ما تفضل الله به على عباده فهو بدون عوض تفضل منه. إسحاق ويعقوب بعد إسحاق، وإنما جعل الله يعقوب هبة لإبراهيم لأنه ابن ابنه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد أنها في هذا دليلا على أن الجد أب، لأن الله جعل ابن الابن هبة لجده. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذرية من إبراهيم، وهنا خالف القاعدة الضمير فعاد إلى المذكور الأول، والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لكنه قد يخرج عن هذه القاعدة بحسب السياق، كما في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا هو يعود على من؟ على الله، على الله لا على إبراهيم، مع أن إبراهيم أقرب مذكور. وقوله وجعلنا في ذريته النبوة، قدم الجار مجرور وهو الظرف على المظروف وهي النبوة والكتاب، إشارة إلى الحصر. ولهذا قال أهل العلم ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم، ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء. وجعلنا في ذريته النبوة، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. والكتاب بمعنى الكتب، فهو مفرد يراد به الجنس، أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. التوراة نزلت على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. وآتيناه أجره في الدنيا، وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتيناه أعطيناه، فهي تنصب مفعولين، أحدهما ألها في آتيناه، والثاني أجره. وقول أجره في الدنيا، الأجر هو العوض، عوض الشيء يسمى أجرا، ومنه الأجرة عوضا للعامل عن عمله. وقول أجره في الدنيا، ما هو أجره في الدنيا؟ هل نقول إنه ما قال المؤلف الثناء الحسن في كل الأديان، أو ما هو أعم من ذلك؟ الصواب أنه ما هو أعم من ذلك، من قرة عينه بأولاده، نعم، وانتشارهم وكثرتهم. وكذلك الثناء الحسن، كل الأديان ينتمون إليه ويريدون أن يكون منه، ولهذا قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعت اليهود ولا نصرانيا كما ادعت النصارى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم حكم الله تعالى بين الطوائف فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله وآتيناه أجره وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اللام في قوله لمن الصالحين للتوكيد، فالجملة مؤكدة بإن واللام. وقوله الصالحين أي الذين لهم الدرجات العلى، والمراد هنا أعلى أنواع الصالحين وهم الأنبياء أو الرسل، لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ونوح. وقوله لمن الصالحين إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. الله أعلم. وش لماذا؟ لأنها أبلغ من هجرة. أولا أن الأصنام لا تنفع عابديها، ومن فوائدها أيضا أن غاية ما يحصل لهم من هذه الأصنام المواد بينهم في هذه الحياة الدنيا على الباطل. ومن فوائدها أيضا أن أهل الباطل قد يقع بينهم مودة لحماية باطلهم والانتصار على الحق، ولكن هذا لا يدوم. من فوائد الآية أن هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل إذا كان يوم القيامة فإن بعضهم يتبرأ من بعض ويلعن بعضهم بعضا، لقول ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ومن فوائدها إثبات البعث بقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وسمي يوم القيامة ذكرناه سابقا ونسيت أن أذكره في مجالسنا الأخيرة، فقد سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة. أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين، وثانيا أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الأشهاد، وثالثا يقام فيه العدل، أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الشيخ. معنى الأشهاد؟ الأشهاد أن الذين يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم بلغت، وكذلك الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله ومأواكم النار. وهل هي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة بدليل قوله تعالى أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهي موجودة الآن. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله، لقوله وما لكم من ناصرين، فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة. هل يؤخذ من الآية أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم ولا ما يؤخذ؟ ربما يؤخذ بما يسمى قياس العكس، قياس العكس الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القياس قياسان، قياس مماثلة وموافقة، وقياس عكس. قياس العكس أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الإنسان إذا جامع زوجته فهو صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب ها؟ نعم يكون عليه وزر. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا يسمى قياس العكس. ممكن أن نقول إذا كان هؤلاء المشركون يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا، فالمتقون الموحدون المخلصون على عكس ذلك. وأنا أريد هل تؤخذ من هذه الآية، لست أريد إثبات الحكم نفسه، فإن الحكم ثابت في آية أخرى وهي قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم قال تعالى فآمن له لوط. طيب في المناقشة ما ناقشناكم بالحقيقة، أخذنا الفوائد ونسينا نناقش. قوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض، يوم هذه ظرف، وما هو العامل فيها إبراهيم؟ يكفر. والثاني ما هو تنازعها عاملان؟ يكفر ويلعن. يكفر ويلعن، نعم. وقوله مأواكم النار، إعرابها مأوى أحمد، إعراب ما يبي حروب، ومأواكم النار.